لم ينبه عليها الشيخ في كتابه وإنما ينبه عليها الشرع. يقولون أنه ما يسقط الجمعة هو عدم القدرة على سد العورة التي تصح بها الصلاة، وهي العورة المغلظة. وبعضهم يقول لا، العورة مطلقا اللي هي من السرة إلى الركبة في الرجل. أيضا تمريض من يشرف على الموت، هذا الباب ليس عندكم في العاشر. يعني المرأة الراجل اللي عنده أمه في الدار ولا عنده ويل في الدار ولا عنده حد في الدار وما عندوش شكون يخلي بحديه، فهذا تسقط عنه الجمعة. في حكمه الطبيب المناوب، طبيب اللي مناوب في السبيطار يخدم في البلوك ويخدم في بلاصه بحيث موجود كلبه ولو ما يجيه شيء، فإنها تسقط عنه الجمعة، لأنه يعني في صورة ما هو يمشي وتجي حالة فإنه يعني يكون فما خطر. فبناء عليه الطبيب الذي يناوله في عمله يوم الجمعة هذا تسقط عنه الجمعة. أيضا من في حكمه أيضا إذا كان معاه فردي أو معاه حد معين فهذا تسقط في حقه الجمعة. أيضا من ينظر المحتضر، ناس عندهم واحد يكون جمود في الدار هو في حالات الغرغرة والنزع فالمباشر له تسقط عنه الجمعة، المباشر له تسقط عنه الجمعة، لأنه القيام بفرض هذا الرجل مقدم على الجمعة. أيضا يذكرون عدم القدرة على الذهاب إلى الجمعة إما للماء أو للطين أو للوحل أو للمطر أو في شيء من هذا القبيل، كما الناس يسكن مثلا يسكن بعيد شوية مثلا 3-4 كيلومتر وباش يمشي قدامه الماء وقدامه غادية بحيث ما يشمش يخلط ولا يخاف، فهذا كله تسقط عنه الجمعة وإن كان هو في أصلها مخاطبا بها. وهذه إن شاء الله إذا جئنا إلى أسهل المسائل إن شاء الله سننبه عنها، يعني ننبه عليها واحدا واحدا. يقول صاحب المسألة يقول عذرها المبيح للتخلف عري والتمريض قريب المشرك وكونه يظهر شأن المحتضر وكثرة الوحل وشدة المقام. طبعا هناك أيضا من العلماء من يذكرون شروط أخرى لكن أو يذكرون مسقطات أخرى لكن ليس هذا محله. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. رحمه الله. لا شوف، فما فرق بين السقوط بحيث هو اللي ماهوش مكلف، وثم فرق بين انك انت ما تنجيش مش تصلي الجمعة الأولى لكن يلزمك تصلي الجمعة الثانية. 24 ساعة. احنا شو نقول؟ نقولوا العمل الذي اللي تخدم فيه وتتعلم به حقوق الغير. هذا العمل إذا كان ما فماش شكون يعوضك فيه فتسقط فيه الجمعة، وهذا ليس على الإطلاق. بمعنى لحظة عايشة الآية كانت أنت تعرفها، هاي الآية تعرفها كل الناس. إذا كان العمل هذا تتعلق به حقوق الناس ولا يمكن تعويضه، واضح؟ وأيضا لا يكون عادة، بمعنى أنه مش جمعة كل جمعة موجود الشيء هذا، واضح؟ هنا نقول تسقط الجمعة، مثال واحد يخدم يعز على أملاك الناس وهو مؤتمن، وفي مرة من المرات صادف أنه خدمته جد نهار الجمعة وما عندوش مثلا وليد صغير باش يجيبها يحطها في براسته، ولا يعرف اللي هو إذا مشى باش تصير إشكالية، فهذا يمشي للجمعة. هل هي الجمعة اللي يمشي لها؟ مش يمشي للجمعة معناها هو يبكر في العشرة ويقول هاني ماشي قاعد في الجامع باش نصلي الجمعة. نحن نتكلم على أداء ركعتين، أداء الركعتين، لأنه ليس شرطا في صحة الجمعة حضور الخطبة، فنحن نتكلم شكون يسقط عليه الركعتين، واضح؟ أما أنت تخدم تعس مثلا في بلاصة محلولة، مثلا واحد يخدم على أساس على باركة مسكرة مفاتيحها مبلجة وهو ماخذ كرسي قاعد برا والجامع بحديه، كيف مثلا البنوك بحدانا تو البيات هذيا ولا كذا، لا ما يسماش يخدم، هذا تلزمه الجمعة. احنا شوف نحن هنا لا ننظر الى نوع العمل، المراقبة هذا امر اداري متعلق بقانون العمل، الشريعة تنظر الى الغاية من العمل، واضح؟ ولذلك اذا اقتضت الضرورة هو يقول نهار الجمعة ما يخدمش. خلينا نفسر، نحن لما ننظر الى الهدف من العمل نحب نقول انه ما هو العمل الذي يسقط الجمعة؟ قلنا هو العمل الذي يتعلق بحقوق الغير، أما هذه بانكة مسكرة ولا حوانت مسكرين ولا كذا، ظهر لي أنت كي تمشي تصلي ركعتين تاع 10 دقائق ظهر لي لا تنتهي الحياة وما تتسرقش البانكة في 10 دقائق، واضح؟ عنده شكون يراقب فيه إذا كان هو نجم انه يستاذن منه ويمشي يكون افضل. شوف ما تمش خدمة في الدنيا تقول له مش نصلي 5 دقائق يقول لا. واضح؟ لا خلينا من قال خاطر مشكلة تو مش قال مش بالعربي. العربي يقول فيه مشكلة، قال ما فيهش مشكلة. هذا باب، الباب الاخر راهي الخدمة تختلف. الخدمة تختلف. علاش احنا المثل بالطبيب؟ لأن الطبيب التأخر بتاع دقيقة يفرق معاه، التأخر بتاع دقيقة الطبيب يفرق يموت، التأخر بتاع الفرق دقيقة يقتل. أما عزيز البرة معناها ما فماش معناها الحاجة اللي توجد عند الطبيب. يمثلون هذا مثلا بما يسمونه جنود الثبور، خاصة اللي يعبر عنهم الآن في حرس الحدود. الناس هذه في مرحلة معينة من مراحل الأوضاع تسقط عنهم الجمعة، لأنه القيام بالفرض العام أولى، ولأنه التخلف بتاعه لمدة دقيقة أو دقيقتين ممكن يؤدي إلى كذا. يمثلون أيضا بما يتعلق أيضا مثلا بالأموال اللي هي محروسة بالنظر، واحد حاطين لها يعز على البن على الغلم وهي مش نبض الغابة مثلا وهذا خدمته، هذا ما يلزمش يتخلف عليه. اما واحد يخدم على اساس قاعد قدام باص ولا قدام بوسطه ولا قدام حانوت، واضح؟ ولا على اساس في دار شاوش مثلا واقف قدام البيت يستنى في المدير يدخل يخرج، هذا لا تسقط عنه الجمعه. شو معناها لا تسقط عنه الجمعه؟ يعني هو ينسى. يصلي الجمعة الأول يصلي الجمعة الثانية تبرز. أما الآخر تسقط عنهم، يعني هو غير مكلف بها، يصلي الظهر في الباص. واضح؟ واضح الفرق؟ هذا المقصود. نعم. لا أنت ليش تخرج؟ صلي في الباص. أنت تخرج وين تمشي؟ صلي على الباص. ولو إذا كان هو منعك من الصلاة في المسجد صلي في الباص. لأنه احنا قلنا حاجتين، قلنا أنه الصلاة في المسجد هي ليست بواجب. نسمع بعضنا. الصلاة في المسجد ليست بواجب، وإنما هي من قبيل السنن المؤكدة. والصلاة في المسجد هي أفضل لأجل السعي وأجل الجماعة وكذا، هذا كله معروف. لكن الصلاة في حكمها ليست واجبة في المسجد. الواجب هو أداء الفرض. واضح؟ إذا كان أنت يتعلق أنك أنت إذا كان تمشي وتخليه يمنع لك ضرر على الخدمة بتاعك، مسألش صلي بالبلازما فماش مشكلة. لا شوف، هو منعك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. كلمة كاملة تدل على أنه يأخذها ويأخذ أجرها. معناها أنت إذا أنت تحب تصلي في الجامع وهو يمنعك، ولو أنت تخالف ربما يجي يعني ضرر بأنك أنت تتاحل من خدمتك أو تتعمل لك مشاكل، فأنت صلي في بلاستك وأجر الجماعة بإذن الله محفوظ. صلي في بلاستك وأجر الجماعة محفوظ. وقتش نتكلموا على تبديل الخدمة؟ نتكلم على تبديل الخدمة إذا هو يمنعك الصلاة مطلقة، يقولك ما تصليش، لا صلاة لا. هنا وقتها نتكلم على تبديل الخدمة، ونتكلم على لا ما تسمعش كلام هي تصلي. أما ما دام الصلاة مسموح بها صلي بمناسبتك. واضح؟ هذا هو الفرق. يتم الفرق بين صلاة الجامع وبين أداء الفرض، وبين اني انا نكون متعلقه بي حقوق الناس، وبين انه ما عنديش تعلقات مع حقوق الناس. وشوف راهي الشريعه تقدم حقوق المخلوقين على حقوق الخالق. معناها انت عندك 100,000 وعندك زكاه جنينه 100,000 مسير انت معرفه ب 100,000 وعندك واحد يسالك 100,000 مش كنت تعطيها 100,000 هذه؟ تعطيها اللي يسالك. إذا حقوق المخلوقين مقدمة على حقوق الله فيما يتعلق ب، لأن حقوق المخلوقين هي حقوق مادية. ولذلك احنا شو نقولوا؟ هو يمنعك الزيادة لا يمنعك الأصل. واضح؟ هذا هو الفرق. نعم. بسم الله. قال رحمه الله: شرط الإمام ذكر مكلف آت بالأركان وحكما يعرفه. شرط الإمام ذكر مكلف آت بالأركان حكما يعرفه. احنا قلنا الشرط، ايش هو الشرط؟ هو ايش؟ ايش هو الشرط؟ الشرط تعريف الشرط. الشرط. طيب ما هو الفرق بين الشرط والركن؟ طيب هم يشبهوا لبعضهم في ايش؟ في ايش؟ بمعنى الشرط يسقط بالنسبة للصلاة الشرط مثلا استحبابها لا ذاك مثال، نحن نريد الفرق العام بين الشرط والركن. أحسن. الفرق بين الشرط والركن أن الركن يكون داخل العبادة، والشرط يكون خارج العبادة. هذا هو الفرق الأساسي بين الشرط والركن. واضح؟ الشرط هنا مقصود به يعني الأمور التي يلزم أن تتوجد في الإمام، وهي نوعان: شرط صحة وشرط كمال. شرط الصحة يعني الشرط الذي إذا لم يوجد فإن العمل يكون باطلا، وأما شرط الكمال فإن العمل صحيح ولو لم يوجد. طيب، قال شرط الإمام، طبعا سمي الإمام إماما من الأم، وأصل كلمة الأم كما يقول العرب يقول هو خط كان تضعه العرب في أول الأرض، يعني واحد عنده قطعة على الأرض يجي فيها من قدام ويحط فيها خط يسمى هذا الخط هو الأم، هو مقدمة الدار، يجوا يعملوا بلان تاع بني يحطوا خط في أول القطعة بالضبط، هذا الخط تسميه العرب قديما الأم، وكل ما يتقدم يسمى أمة، ولذلك سميت هذا المكان أم الرأس لأنها أصله وأعلاه ومقدمه، وسميت الأم أمة لأنها تتقدم ابنها في الوجود لأنه فما علاقة بينه وهو يخرج منه، فسميت منه الأم أمة، ومنه سمي الأمي أميا لأنه تقدم، لأن الأمية إيش هي؟ عدم المعرفة بالقراءة والكتابة، ثم يأتي بعدها المعرفة بالقراءة والكتابة. إذا سمي الأم أميا لأنه حالته الأولى، ثم بعدين يصبح اسمه قارئ. هذا ومنه سمي الإمام إماما لأنه أحسنت، لأنه يتقدم الناس، واضح. سمي الإمام إماما لأنه يتقدم الناس. طيب، الإمام الآن سنتكلم عنه هو الإمام عموما، يعني سواء كان في جماعة راتبة يعني تجامع في مسجد إمام راتب يخرج ويجي ويحضر فيه، أو إمام في جماعة مسافر، لأنه سيأتينا بعدين أن هناك شروط تشترط في الإمام الراتب ولا تشترط في الإمام غير الراتب. طيب، شرط الإمام ذكر مكلف، ذكر هذا فيما يتعلق بالرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث عند ابن ماجه أنه قال لا تأم المرأة الرجل، لا تأم المرأة الرجل، هذا الحديث استفاد من العلماء أنه أن إمامة المرأة للرجال لا تصح، ولأنه خلاف قواعد عامة في الشريعة. طيب، ذكر يعني أن يكون ذكرا، ثم قال ذكر مكلف. المكلف قلنا هو يشتمل على وصفين اللي هم ايش؟ البلوغ ليس الرشد، العقل الرشد ليس متعلقا بالبلوغ، البلوغ والعقل. مكلف يعني بالغ وعاقل، ذكر مكلف وهذا في الفرائض، هذا في الفرائض، فإن الإمام في الفرض يشترط له أن يكون بالغا عاقلا، أما في السنن التراويح والعيد وغيره فإنها تصح ولو كان الإمام غير بالغ، لكنها لا تصح من المجنون، نعم، غير العاقل لا تصح منه الإمام مطلقا، لا في الفرض ولا في السنة. طيب، ذكر المكلف آت في الأركان، يعني لديهم قدرة على الإتيان بأركان الصلاة كلها، الفعلية منها والقولية، ولذلك سيأتي معنا بعدين أنه يقول يكره الأشل. آت في الأركان يعني عندهم قدرة على القيام، فلا يتصح إمامة الجالس للقائم، ما يأمش الناس قاعد على الكرسي وهم وراه والكيل، أو المتكي ورا ناس قاعدين، وإنما يجب أن يكون الإمام يأتي بالأركان التي يأتي بها المأمومون، معناها لو أنهم هم مجموعة كلهم قاعدين وقتها يصح أن يكون الإمام قاعد. مش قاعدين منها هم جالسين، وقاعدين هم عاجزين عن القيام. وقاعدين، صح التعبير يكون أفضل. واضح؟ إذن هذا معنى آتي بالأركان، أيضا لديه القدرة على القراءة. المقصود بالقراءة هنا قراءة الفاتحة والنطق بتكبيرة الإحرام والنطق ب إيش؟ قراءة وتكبيرة الإحرام وإيش؟ تسليم، والتسليم يكون قادر على هذه الثلاث فقط. إذا كان قادرا على هذه الثلاث فهو يسمى قادرا على الإتيان بالأركان القولية، لأن نحن قلنا أن الصلاة أفعالها كلها أركان ما عدا شيئين، والأقوال كلها سنن ما عدا ثلاثة اللي هي الفاتحة والتكبيرة الإحرام والسلام، هذه أركان وباقي كلها سنن. طيب هذا معنى آتي بالأركان، يعني لديه القدرة على الإتيان بأركان الصلاة وفرائضها. نعم، آتي بالأركان حكما يعرفه. حكما يعرفه المالكية عندهم إذا التقى الفقيه والقارئ فإن الذي يتقدم للصلاة هو الفقيه. ليش هو الفقيه؟ قالوا لأن الفقيه هو علمه يتعلق بجميع الصلاة، وأما القراءة فإنها متعلقة بجزء من الصلاة، فهو يعني مقدم على القارئ إذا لم يكن القارئ فقيه. حكما يعرف يعني يعرف حكم الصلاة، ويتكلمون هنا عن معرفة الأركان والفرائض والسنن وما يتعلق بإصلاح الصلاة. هذا معنى حكما يعرف، يعني أنه يعرف أحكام الصلاة. نعم. وغير ذي فسق ولحن واقتداء. طيب نأتي الآن إلى المسائل المهمة وهي قوله وغير ذي فسق ولحن واقتداء. طيب الفسق في اللغة هو الخروج، هو التغير عن حال الطبيعة يسمى فسقا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمهن خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، لأنهن خرجن عن طبيعة عدم الإيذاء، لأن أصل الحيوان أنه لا يؤذي، ولكن هذه الحيوانات اللي هي العقرب والحية هذه تؤذي بدون سابق إنذار، عندها نوع من الاعتداء والظلم فسميت فواسق. طيب الفاسق عندنا في الشريعة الفاسق ثلاثة أنواع، عندنا فاسق ببدعة، وعندنا فاسق بكبيرة، وعندنا فاسق بالمداومة على الصغيرة. لأنه ماذا يقابل الفاسق؟ الصلاح، هذه كلمة ثقافية، أما المصطلح العلمي المصطلح الثقافي في الإسلام اسمها الصالح، في الفقهاء ما يقولون الصالح، الصلاح هذا اسم، الفقهاء يقولون حاجة مؤمن، كلهم مؤمنين، حتى الفاسق مؤمن، التقي هذا وصف تزكية، مدح، تقي، تقي هذا عند الله، لا، لا في شروط الرواية الحديث ايش نقول؟ من هو الحديث الصحيح؟ ما هو؟ العدل، العدالة مقابل الفاسق ايش؟ العدل. طيب من هو العدل؟ نريد تعريف العدل، لما نقول العدل من هو العدل؟ هذا حيلة لغوية نريد تعريف اصطلاح. طيب احنا عرفت لكم العدل قد من قبل، قلنا العدل العلماء يقولون كما يقول ابن عاصم يقول والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر وما أبيح وهو للعيان يقدح في مروءة الإنسان، يعني العدل هو الذي لا يعرف بكبيرة. مش يعني هو لا يفعل الكبائر، لأنه لا يوجد أحد معصوم من الخطا، لكن لا يعرف بكبيرة. والمعرفة ليست الإشاعة، وإنما معروف بكبيرة إما أنه حد عنها عليها أو عوقب عليها عقوبة تعزير أو يفعلها أمام الناس وإن كان لا يطبق عليه الحد. واحد معروف أنه يجهل وفي ناحية العام يجهل، فهذا يعرف بإيش؟ بكبير. طيب أيضا من يصر على الصغيرة كما في قوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الإصرار على الصغائر، واحد كل يوم يا ابو تمرشي يتعدى على الناس بتمر يكتب بتمر يقول تعدى على الناس بالعنب يكتب عنب يقول تعدى على الناس بالفول يكتب فول يقول يوم دي لو زين لا يجوا دي ري صغائر تبرا برد وغدوة وبعد غدوة وكل يوم وهو في الوضعية هذه ومصر واضح. فهذا نسميه إصرار على صغار. فالإصرار على صغار الذنوب كما يقول العلماء يقول إصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، إصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. طيب بقي معنا فسق البدعة. البدعة عندنا نوعان، بدعة مكفرة، بدعة مكفرة يخرج صاحبها من الدين، مثل أعطينا مثال على بدعة مكفرة. دماء الناس ليست سهلة، إيه؟ لا بدعة مكفرة، نريد بدعة مكفرة يلزمها طول شروط. تكون ايش اولا؟ تكون بدعة ثم تكون ايش؟ مكفرة. بدعة التشيع واعتقاد ألوهية علي هذه بدعة وهي مكفرة. نبوية علي مع الاعتقاد بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو القول بأنه يوحى إليه مثلا بدعة القول بخلق القرآن بدعة القدر والقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم المستقبل وأن الأمر منه كما يقولون أنه جاء أناس في عهد الصحابة كانوا يقولون أن الناس هم الذين يحدثون أفعالهم وأن الله لا يعلم ما سيفعل الناس فقال ابن عمر أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني فهو الذي نفسي بيده لا يستقيم إيمان أحد حتى يؤمن بالقدر فهذه سموها العلماء بدعة واعتبروها مكفرة بدعة لأنها لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن معروفة وأيضا سميت بدعة ولم تسمى معصية لأنها انتسبت إلى الدين السرقة لا تنتسب للدين ومكفرة لأنها ناقضته جاءت بأصل من أصول الدين طيب هل هذا يعني مثلا أن الشيعة الآن كلهم كفار؟ لا قولا واحدا لا الكلام على العلماء أما العوام لا هذا هو فيه إذا كان السيدة عائشة كما يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله وغيره من علماء العقيدة يقولون أما اتهام عائشة رضي الله عنها بالزنا فهذا لا شك أنه متفق لأنه إيش أحسن لأنه تكذيب للقرآن وأما سبها في غير هذا فحكمه حكم سب الصحابة وسب الصحابة العلماء فيه على قسمين منهم من يرى أن من يسب الصحابة يكفر ومنهم من يرى أن من يسب الصحابة لا يكفر لكنها معصية وهذا خلاف نتكلم عنه إن شاء الله لما نتكلم عن أمور متعلقة بالصحابة طيب البدعة المكفرة هي البدعة التي أحدثت ونسبت إلى الدين وهي ضده كيف مثلا الزرد لكن شنو الزرد اللي هو بدعة مكفرة الذبح دعاؤهم اختلاط حتى حكم عليه بأنه معصية فيه ما فيه ذبحوا إليه باسم ذيمة ذبوح السيدي في ليل ما معنى التوسل إما دعاءه لا بجاه سيدي فلان هذه فيها ما فيها أيضا ما لا تسمى بدعة مكفرة لأن هناك من يريد أن يقول إيه جاي تمام يا شيخ لأنه التقرب بالاستشفاع إلى الله بالصالحين وهذا فيه كان فيه شوف هناك فرق بين ما بين تمشي ليه تقول له كما يقول ايش امدار بعدين بس حال هذا شرك هذا شرك كما الاغنيه المشهوره يا طبيب ليش يا طبيب اللي عظمه واجب هذا شرك وهناك مقطع في اليوتيوب الشيخ عبد الرحمن خليف رحمه الله تكلم عن هذه المسألة والأغاني التي فيها الدعاء والاستغاثة بهؤلاء يعني التلفظ بها هو في حد ذاته من قبيل الابتداع وأما اعتقادها فهو من قبيل الشرك لأنه لا داعي للقول إلا الله عز وجل هذا لا يعني أنهم ليسوا صالحين صلاحهم لا يقتضي دعاءهم وانهم شركاء مع الله الفاعلية الفاعل في الكون حقيقه هو الله سبحانه وتعالى ولا احد غيره طيب هذا فيما يتعلق بالبدعه المكفره هناك البدعه التي لا يكفر صاحبها وانما هي بدعه مفسقه مثل بدعه الخوارج وبدعه الارجاء وبعض بدع المعتزلة فهذه بدع ليست مكفرة ولكنها بدعة مفسقة نعم ما بعد يبتدع في العبادة هذا صلاته باطلة وهو آثم معصية، لأن الزيادة في العبادة معصية ليست بدعة، معصية. الزيادة في العبادة المحددة معصية، لأنها إما تكون عن جهل فيأثم لعدم تعلمه، وإما تكون عن عمد فهذا يصبح ينكر. إذا كان عن عمد هذا يصبح أنكر معلوما من الدين بالضرورة. هذا ندرسه إن شاء الله. نتكلم عن الردة، سنتكلم عن أنواع الردة. الإرجاء هو قول بأنه الإرجاء ليس كما يقوله الناس اليوم، كل ما تتكلم مع واحد يقول لك يا بدر يقول لك انت مرجع. لا، الارجاء هو انهم قالوا انه لا تضر مع الايمان معصيه، كما انه لا تنفع مع الكفر طاعه. قالوا كما ان الكافر اذا صام وصلى وحج لا يقبل منه، فكذلك كل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله فالناس سواء، مثل ابو بكر الصديق مثل شارب الخمر، كلهم سواء في مرتبه واحده. طيب ليش؟ قالوا كما انه لا يضر مع الكفر طاعه، لا ينفع مع الكفر طاعه، لا يضر مع الايمان معصيه. هذا هو الارجاء، وهذا هو الارجاء. ها؟ نعم، الناس كلهم مرفوعه، وهذا حقيقه مخالف للواقع ومخالف للنصوص. طيب لماذا هذا التقسيم؟ هذا التقسيم حتى نتبين الآن من تصح الصلاة خلفه ومن لا تصح. القاعدة العامة عند الفقهاء، كل من صحت صلاته لنفسه صحت الصلاة خلفه مع المراتب. إذا نقول صحت الصلاة معناها أنت ما تعودت الصلاة. الفاسق بالإصرار على الصغيرة تصح الصلاة خلفه لأن صلاته صحيحة ولا يؤمر بالإعادة، والفاسق بالكبيرة تصح الصلاة خلفه لأنه غير مأمور بالعبادة، والمبتدع بدعة مفسقة تصح الصلاة خلفه لأنه غير مأمور بالعبادة. أما المبتدع بدعة مكفرة فهذا هو الذي فيه إشكال، لأن من العلماء من يقول حكمه حكم الصلاة خلف الكافر، والصلاة خلف الكافر تعاد أبدا. واحد صلى رواحة وبعد 20 سنة عرف أنه هو كافر، صلاة كبات تعود، واضح؟ وهذا قول. هناك من يقول لا، إذا صلى فالصلاة صحيحة، لكن الذي يبدو الله أعلم أن حكمه حكم الصلاة وراء الكافر. وهنا الذين يتهمون بهذا هم المعروفون بالعلم في هذا الباب، يعني عالم من العلماء الذين يقولون بخلق القرآن أو بكذا، أو عالم من الذين يقولون بالقدر أو بالتشيع أو بالألوهية وغيره، فهؤلاء الصلاة خلفهم باطلة. أما عوام الفرق الشيعة العاديين أو المعتزلة أو غيرهم، فهؤلاء الصلاة خلفهم صحيحة لا إشكال فيه. طيب المالكية عندهم استثناء آخر، يقولون الفاسق في الصلاة هذا لا تصح إمامته. الفاسق في الصلاة هم يقولون هو الذي يترك ركنا عمدا، ينتقل إلى يعني ما هو أقل منه بدون عذر، يعني يصلي جالسا مع قدرته على القيام، فهذا يقولون لا تصح الصلاة خلفه، لأن هذا يعتبرونه فسق في الصلاة لأنه تخلى عن ركن بدون. لا، هذا كله من باب التهاون في صفة الصلاة، ليس له علاقة بالمعصية. المعصية هي، شوف احنا قلنا المعصية هي فعل المنهي عنه أو ترك المأمور به الواجب. المعصية في الشريعة هي قسمين، لذلك واحد تلقاه ساعات ما يصليش بكرة ما عندي معاه، وهو ما يعرفش اللي الكمبيوتر حس السيئات عنده يخدم ديما، ديما مركع عليه، لأنه هو في ايش؟ في معصية مستمرة، في معصية مستمرة. لا، كله كيف كلها معصية، كلها معصية، لأن يعني حتى اللي ما يصليش ركعة يعرف أن الصلاة فرض، هم كلهم مشتركين في أنهم يعرفون أن الصلاة فرض. إذا فالمعصية هي فعل منهي عنه أو ترك الواجب المأمور به، ففي الصلاة يترك الواجب بدون عذر، فهذا يسميه علماء المالكية الفاسق في الصلاة. طيب هذا هو الذي يكرهون الصلاة خلفه ويأمرونه بالإعادة. أما الفاسق والظالم واللي كذا فهذا الصلاة خلفه صحيحة لكن مع الكراهة، وهذا سيأتينا يعني من يعرف أن حاله ليس بالجيد أو كذا فهذا يعني الصلاة خلفه صحيحة ولكن تكره، كما قال في الحديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلف كل بر وفاجر، وكان ابن عمر يصلي خلف الحجاج وهو يضرب الكعبة بالمنجنيق، وكان أنس يصلي خلف عقبة ابن الوليد وكان عقبة يشرب الخمر، وكان أيضا يصلي خلف يزيد ابن معاوية، وكان يزيد أيضا معروفا عنه شرب الخمر، بل في أحد الأيام صلى بهم الصبح ركعتين ثم التفت إليهم وقال إن شئتم زدتكم ركعتين. نعم، كان الصحابة يصلون خلفهم ولا يأمرون بالخروج عليه. وهذا هو العلم، هذا هو العلم، العلم هو أنك تفرق بين العاطفة. هذه ليس الدعوة، مش نجيبوا نحن الناس تسكر ونقول لهم يجوا صلوا بالناس، راه هو مش كلمة طيبة عليها الشيخ معناها نجيب واحد يسكر يجي، لا نجيب واحد يسكر قبل هيك، لأنه حقيقة قياس تهم لا يتهم الخير دي يقول يقول ما تقولش حاجة ما سمعتوهاش، قول حاجة سمعتها ما تقولش حاجة فهمتها، اللي فهمتها راهي تبعتك أنت ما هيش تبعتني أنا، أنت قول إيش سمعت ما تقولش إيش فهمت. واضح؟ نحن هنا نتكلم عن مسألة من تصح الصلاة الخلفية، لكن شكون يجي إمام لا من محراب ومحراب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أشرف أماكن فوق الأرض وهذا ما الكلام الوعظي هذا اللي هو كلام الوعظ والإرشاد، هذا كل الناس يعرفونه، لكن نحن يهمنا ايش؟ احسنت، نحن يهمنا الحكم الشرعي، يهمنا صحيح وباطل فقط، هذا ما يهمنا، هذا الاخر زيادات. واضح؟ هذا الاخر زيادات، لكن من تصح الصلاه خلفه هذا هو الاساس. واضح؟ اذا هذا فيما يتعلق بالفسق. طيب وغير ذي فسق المتلبس ببدعة مختلف في تكفيره، المتلبس ببدعة مختلف في تكفيره، هذا أيضا الصلاة خلفه صحيحة، لأن الرجل إذا تنازعه الإسلام والكفر غلب فيه الإسلام، الرجل إذا تنازعه الإسلام والكفر غلب فيه الإسلام إلا بالحجة، لأن الإسلام هو الأصل في الناس. الناس كل الناس، لأن الإسلام يتجاوز مسألة المسلمين، الإسلام في مفهوم الدين هو التوحيد، والناس يولدون على التوحيد، يولد الإنسان على الفطرة، وأبواه شوف ماذا قال، قال يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قال يسلمانه، ليش؟ لأنه هو الأصل فيه، الأصل فيه أنه مسلم، لذلك الشخص الذي يولد في جبل أو في شارع ما عرف حد شيء لما قابلوه نحكم عليه بأنه إيش؟ مسلم. فرنسا ولد في فرنسا. فرنسا ولد، ولد في جبل فرنسا، ولد في فرنسا. يعني هذا كهذا يهودي أو نصراني أو ما عندوش دين، احنا نتكلم على الأصل في الناس قبل أن يصبحوا عندهم دين. يعني هو ثيابه تفكر شو حكم؟ مش اللي ولدته دورية، لا هذا اللي في المجتمع هذا حكمه حكم بيئته. أما احنا نتكلم على احنا يجينا طفل ما عرفناش شكون أم. كيفاش؟ هو ولد على الفطرة لكن ليس مسلما بفطرة، هو اللي يولد يولد على الفطرة لكن يولد على الفطرة عند الله، احنا في أحكامنا اللي تولده دورية وبي وقاوي ايش حكمها هاي؟ نصلي عليه ولا؟ ما نصليش عليه، وما نصليش عليه؟ ما يعنيش ان هو ياخذ احكام المسلمين في الدنيا. واضح؟ واضح ولا لا؟ هذيك الفرنسويه المسلمه، الفرنسويه مش دين، الفرنسويه جنسيه. الدين هو يهودي نصراني ولا مسلم؟ وإلا ما عندوش دين. الفرنسوي جنسيه، كيف التونسي؟ التونسي دينه؟ التونسي هو هي الجنسيه نسبه الى المكان. إذن فالإنسان أصله يولد على الفطرة، لكن يكون في أحكام الدنيا تابعاً لمئته. وذلك خلقنا لكم تكون صغير محطوط قدام الشامع مثلاً، نحكم عليه بأنه إيش؟ مسلم. عليه لأنه في بيئة مسلم، ومع أن هناك احتمال أنه هو يكون ما هوش مسلم، بيهم ما هوش مسلم، لكن نحن نغلب البيئة. إذن فالشخص إذا اختلف فيه بين الإسلام والكفر فإن ما يغلب في حقه هو الإسلام، خاصة إذا كان ينطق بالشهادتين يغلب فيه الإسلام ما لم تأتي قرينة أو دليلا صحيحا. طيب، هذا بالنسبة لما يتعلق بالفسق. طبعا هناك كلام كثير أكثر من هذا بكثير جدا على مسائل الفسق، لكن أظن هذا هو الزبدة. طيب، وغير الفسق ولحن، وهذا أيضا مهم، مسألة اللحم، لأن الناس الآن يعني حقيقة أصبح هناك تطاول عن الأئمة يعني لا داعي له. لما تقرأ عند علماء القراءات يقولون، علماء القراءات يعني يقولون أن التجويد واجب، ومن لا يجود القرآن يأثم، ولا بد من الغن والإضغاء والإخفاء والإقلاب، ولا بد من الترقيق والتفخيم، ولا بد منه ومنه ومنه. المهم علماء التجويد عندهم القراءة الأخذ بالتجويد كما يقول ابن الجزري حكم لازم، من لا يجود القرآن آثم. هذا واضح، ولكن هذا مذهب علماء القراءات. علماء الفقه كما يقول المشايخ، يقول علماء الفقه هم علماء الواقع، ألصق بالناس، متعاملين مع الناس، يعرفوا أنه هذا غير ممكن. لا يوجد عصر من العصور الأمة الإسلامية كانت كلها تقرأ بالقواعد ولا حتى الصحابة. فعلماء الفقه يقولون لا، يقولون اشترطوا فيه أن ينطق الحروف سليمة. إذا نطق الحروف سليمة فهذا يعني تصح الصلاة خلفه. أما الطاء ينطق فيها تاء ولا السين ينطق فيها صاد، هذا عند علماء قراءة الفقه يسمى نطقا سليما، لأنه التفريق بين كونها سين ولا صاد هذا لا يدركه العادي. لسنا تغيير المعنى أو شيء. التفريق بين السين والصاد، الصراطة ولا الصراطة بالصاء ولا بالسين، هذا شكون يفيق به؟ من يدرس التجويد؟ هم يقولون الخطأ الذي يفسد الصلاة هو الخطأ الذي ينتبه إليه العامي، الشخص العادي اللي ما قراش التجويد، اللي هو عملية تغيير الحروف. لكن إذا كانت الحروف سليمة فالصلاة صحيحة. لكن من لا يتعلم التجويد هذا يدخل في باب الإثم، يدخل في باب الإثم. معناها لو أنه هو يصلي الفاتحة ويقرأ الحروف بالشكل ليس سليم فهذا يأثم، يأثم هو على عدم التعلم. لكن ما حكم الصلاة؟ أيوه، الصلاة صحيحة، لكن هو يأثم على عدم التعلم. ولو أيوه نتكلم عن الإمام، نتكلم عن الإمام أو الفرد لوحده اثنين. أما المأموم، المأموم ما يقراش هو أصلا، فلا داعي لأنه يخاطب بهذا. لكن نقول الإمام والمنفرد إذا كان يقرأ بحيث أنه هو يعني لا ينطق الحروف ولا يشكلها فهذا يعني يأثم. أما إذا كان عنده خلل في نطق الحروف تماما، معناه عنده حروف ما ينطق هيش، ما ينجمش ينطق، فهذا الصلاة خلفه باطلة، إذا كان في الفاتحة هناك نقص، واضح؟ إذا كانت عنده يعني عجز على النطق. أما الأركان سيأتينا. نعم إذا غير الشكل وتغير معه المعنى مثل أنعمت وأنعمت، فهذا هو أيضا يدخل في باب الإثم، يدخل في باب الإثم عند القارئ. هل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ ما هم قولين يا أخي أنه تبطل صلاته أو لا، لكن أظن المشهور عندنا في المذهب أنه لا تبطل أيضا الصلاة، لكن فيها الإثم، فيها الإثم في ذلك. نعم. مش تبديل المعنى أنعمته. أيوة، هو هذا هو إذا كان غير المعنى، إذا هو إذا لم يغير المعنى وغير الحركة هذا يأثم والصلاة صحيحة، لكن إذا غير المعنى هي هذه المسألة اللي فيها خلاف، هل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ والذي يبدو أنها لا تبطل لأنه ما الفرق. التبديل والدين. يقول ملك ملك يوم الدين، يقول ملك يوم الدين تلقاه صحيح. لا هو هذا، لا هذا ليس ليس تغيير، هذا سوء في النطق، هذا سيأتينا اللي هو الألكن، الألكن يسميه الفقهاء الألكن، وهو الذي يعني عنده عسر في النطق. هناك فرق بين من عنده عسر في النطق معناه ينطق الحروف بصعوبة، طيب هذا هذا صراحة هو مكروه، وأما الذي لا ينطق الحروف أو يغيرها. أنت لو تمشي إلى بعض الدول مثلاً في دول المشرق، القاف ينطقونها همزة كما في مصر، أو الكاف ينطقونها ياء كما في مثلاً الخليج، أو ينطقونها شين. هذا الصراط خلقه باطلة إذا كان هذا بفاتح، لأنه غير حرفاً بحرف، غير حرفاً بحرف. أما عسر النطق هذا يدخل في ال الكل. نعم. وقت دا في شو؟ وقت دا وغلق. نعم. نعم. هذا لا لا هذا ما في شيء. الصلاة خلفه صحيحة ولا يشيء، لأنه هذا لحن، هذا لحن خفي. تفريق بين آ و آ هذا مرحلة متقدمة في التجويد. أيوة، هذا كله الصلاة خلفه تكره إذا وجد من هو أفضل منه. الصلاة خلفه تكره إذا وجد من هو أفضل منه، ليس في القراءة فقط، مثلاً خاصة الإمام الراتب، لأن الإمام مش قراية برد. إذا كان هو إمام خمس ولكن لا يوجد شخص ينجم يجي له قتل الكل ويتلهاب الجامع ويكون عنده نفس الصلاحيات ويكون قادر على نفس المشاغل، وقته واللي هو يصلح للإمام، لأن الإمام مش قراية برد. نحن نشوفه إيش؟ نشوفه فيها ويكبر ويقرأ، لكن الإمامة ليست هذه، الإمامة أكثر من هذا. نعم. وغير لنفس ولحن واقتداء، الاقتداء يعني كل من اقتدى بإمام لا يصح الاقتداء به. ما هو ضابط الاقتداء؟ من هو المسبوق الذي لا تصح لا يصح الاقتداء به؟ معناها المسبوق، المسبوق لا يصلح الإمامة. أنت تتوضى، جيت بالجامع، جيت تتوضى وجيت لقيت الإمام سلم وقلت جماعة مسبوقين يصلوا، تأخذ واحد منهم تصلي وراه أنت تقتدي به ولا؟ صحيح. وقتيش المأموم تجي تصلي وراه؟ إذا أدرك ولا إذا لم يدرك؟ إذا لم يدرك الركعة الأخيرة يعني فاتته الصلاة، هذا يصح الاقتداء به إذا لم يدرك ركعة. إذا أدرك ركعة فأكثر هذا لا يصح الاقتداء به. إذا أدرك أقل من ركعة، أنا أتوقع عليه زائد فيه ونقص عليه التشهد، شفت أنت مثلا هم يتشهدوا وهو كبر وجلس معاه في التشهد، هذا يصح الاقتداء به. أما إذا كان هو أدرك الركوع فما فوق فهذا لا يصح الاقتداء به. ها؟ نعم، لأنه متحدث بالتدريج، لكن الذي لم يدرك ركعة هذا لا يأخذ حكم الجماعة، ولذلك هو لا يجد معهم لسان. نعم. بدرك شبكه مش تكتب لي كيف نعرف شنو على اساس الشيخ تاع الجراجه وخلاص مش تكتب لي فيه شو معناها ما يعرفش بديش على صوابات هو تخد فيديو مهمة نعم ما تكتشف هذا اكتشف الاخير طيب بس وليش شفت الفيديو اكتشف الاخير شفت شو التبيبي طيب مستقصدات هو لو كده ما يعرفش ايوه هو ما يعرفش هو ما يشترط فيها يعرف ويشترط فيه ان يكون لم يدرك ركعة فقط اذا هو لم يدرك ركعة مع الجماعة هذا يصح ان يكون امام ولو هو ما يعرفش الحكم مش مشكلة طيب يصح الابتداء به ما لم يدرك ركعة نعم في جهه حكينا فيه يا شيخ محمد تو ثلاثة اسابيع الى ماذا حكينا فيه وركزنا عليه اكثر من اللازم نعم شو غير اللي في الان المراقب او عجب اولياتها صح صلاه هذا بحث في تفتيش في القلوب صح الصلاه القلب ليش الرياء قادح في الاجر والقبول ليس قادحا في الصحه احنا لما ذكرنا مبطلات الصلاه ذكرنا من الرياء هذا قادح في الاجر اجر الصلاه المرائي الذي يفسد عنده هو ايش هو الاجر والثواب الرياء ليس من مبطلات الصلاه حتى على الامام ليس من مبطلات الصلاه الرياء والعجب هذا كله ليس من مبطلات الصلاة ليش؟ لأنه لو احنا نقول الرياء من مبطلات الصلاة والرياء المرائي لا تصح الصلاة فقال هو كل واحد يجب يقول لأن أنت مرائي لما تقدش مرائي ما الدليل على أنه يجب يلقي على نفسه كلامها؟ أمور القلبية لا علاقة لها بالصحة والفساد والمبطلات مطلقا هذه أمور علاقات بين الناس وبين ربهم احنا يهمنا أنه يطلع ويهبط سليم فقط ولا يعرف عنه شيء ثابت فقط اما غير هذا فلا نعم حكمه على الظواهر هذا هو المقصود نعم في جمعه حر مقيم عدده ايوه في الجمعه يشترط في الامام شروط زياده يشترط في الامام في الجمعه ان يكون حرا لان العبد لا تصح امامته في الجمعه ومقيم فلا تصح امامه المسافر في الجمعه لانه الذين تصح بهم صلاة الجمعة لابد أن يكونوا مستوطنين يعني هم أهل البلاد مقيمين لا ثم الإقامة ثم أكثر من الإقامة اللي هو الاستيطان أنت كده بدأ مسافر وجي جندوب هنا أنت مثلا من تونس وجي جندوب بتقعد ثلاثة أيام من الرابع والاسم مقيم لكنك أنت مش مستوطن مستوطن هو اللي دار هنا وساكن هنا المستوطن هو الذي تصح به الصلاة في الجمعة يستثنون منه السلطان فقط اللي هو الحاكم فهذا يصح أن يكون إماما لأن البلد كله وطن له نعم ها لا في غير الجمعة تصح يصح المسافر المقيم خلف المسافر يصح أما في الجمعة لا المسافر لا يصح إماما مشكلة لأنه الإمام الجمعة على بد أن يكون مقيما يعني شوف هو هي على قول بدء المالكية تصح وأيضا هؤلاء هم مجوش بصفة الشيوخ هم مجوش بصفة أخرى جو معناها دعاة معناها وجاءوا لتركيز الدين وعنهم برشنيات وكذا فهذا يعني ما دام ان هناك مذاهب اخرى تصحح المساله فيعني لا اشكال انه ما دام ان الصلاه صحيحه على احد المذاهب فلا باس بها خاصه لما تكون هناك فائده لما تكون هناك فائده نعم لا باس بها لكن احنا الان نتكلم ودائما قلنا لكم نفرق بين العلم والفتوى لما ندرس العلم ندرس القواعد لكن لما ندرس الفتوى الفتوى عندها باب نعم ويكره السلس والفروق طيب خليه هذا السلس والفروق خليه للباب ان شاء الله نريد ان ننتهي منه غدا باذن الله طيب نكتب في ذلك قد نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا بما سمعنا واجعل ذلك من وزير حسناتنا وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح انه سميع قريب مجيب. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله.